حكمه وألحقني بالصالحين. والله إذا Oh. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما Thank you.

الروح في الروح.